بشكل عجيب جدا بسبب الفضائيات والانترنت وبسبب طائفة من المنافقين بين ظهرانينا بدأوا يفتنون الناس عن السنة ويوقعوهم في البدعة. وإذا من يصدق أنه يوجد شباب الآن اقتنعوا بمذهب المعتزلة؟ يوجد شباب الآن يعني انجرفوا مع مذهب يعني الحداثة الإلحادي الباطني. شباب من أبناء جدته من أبناء مجتمعنا وليس قلة، هم يكثرون، لكن بالحمد لله لا يزال السنة هيبة. ومع ذلك لا بد من الاحتياط وأخذ سد الذريعة وأخذ الأهبة، فكل منكم سيجد مثل هذه الشبهات وسيسمع منها، فلا بد أن نستعد. الذي نستفيده هنا من الكلام قوله فتعجب القائل عن شنو وحار في ذلك الأمر ما يقار به، وأنه على العبد حق، فما ينبغي لعاقل أن يقع في من لا يفهم كلامه بل التقصير من الفهم الطيلان. كانه يقول لا ينبغي لنا أن نتصدى لقضية لم نفهمها. أنت إذا وجهت شبهة فلا تتعجب حتى لو كانت خطيرة، لأنك ربما تجيب بخطأ أو توافق على خطأ. وهذا حصل الآن كثير من الشباب الذين يجتهدون الآن جزاهم الله خير يحتسبون في الانترنت خاصة ضد أهله والبدع، يقع كثير منهم في أخطاء شنيعة، يحمل الحق ما لا يتحمل ويلتزم بلوازم هي باطلة. فلذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يتصدى إلا بعلم، ويسعه إذا أشكلت عليه القضية أن يؤجلها، لا يضره ذلك حتى عند الخصم. ولا تقول والله هذا خصم أو إنسان مسكين صاحب شبهة أنا لازم أقنعه الآن ولا تنتهي الجلسة أو لا ينتهي اللقاء إلا وقد أقنعته، لا لا يهمك ذلك، يهمك أن تقول الحق وليس لك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. لا يكون همك أن يهتدي الناس بقدر ما يكون همك أن تقيم الحج عليهم. أما الهداية بيد الله، أما أن تحرص على الهداية نعم هذا مطلوب، لكن ثق أنك لن توصل الناس للهداية إلا بطريق سليم. فإذا ينبغي لأي واحد يتصدى لمثل الأمور أو يتعرض لأفكار لا يستعجل، يتروى، يفهم الشبهة جيدا ثم يفهم الجواب عليها جيدا، ما قدر يحيلها على من يضرهم، ولا يضره ذلك حتى لو بقيت الشبهة في أذهان أصحابها الله يتولاه. نعم. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه فقال الحمد لله، كلام هذا الثاني كلام باطل وخوض فيما لم يحط بعلمه ولم يعرف حقيقته، ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله الذي تفرع منه هذا الشعر وغيره، ولا هو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله. فأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد، وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن. نعم، العبارة واحدة، الوجود الواجب يعبرون به عن الله عز وجل، والوجود الممكن يعبرون به عن الخلق، فهم يقولون أن الخلق والخالق والمخلوق واحد لا فرق بينهم، هذه وحدة الوجود، وهذا عين الكفر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ليس هناك أكفر من هذا القول، ليس هناك أكفر من هذا القول، لأنه يؤدي إلى الإلحاد المطلق الكامل، الإلحاد المقنن المفلسف، كما أنه يؤدي أيضا إلى أعظم الإساءة إلى الله عز وجل، يعني إلى حد أصحاب وحدة الوجود إذا سمع حيوانا سبح له كما يسبح لله، هذا أمر شنيع لا يتصور، لكنه هو نتيجة مذهب وحدة الوجود. إذن معنى قول الشيخ الوجود واجب الوجود يعني الله، وممكن وجود يعني الموجود المخلوقات. نعم. والقول بأن المعدوم شيء وأعيان موجود، المعدومات ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها. يعني لأنك قليل اللحن جزاك الله خير، ولذلك اسمح لي أقول والقول لأنه أنا أعرف أن القارئ إذا كان كثير اللحن صعب الرد عليه، لكن إذا كان نادر اللحن فينبغي أن يعني ينبه. والقول لأن وقال وأن الواجب والقول. نعم. والقول بأن المعدوم شيء وأعيان المعدومات ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، ما كيف عنده الحق، لكن قوله والقول بأن المعدوم شيء، طبعا القول بأن والقول بأن نعم القول بأن المعدوم شيء، هذا قوله كثير من الفلاسفة، وقد يقول بعضكم ما لنا من هذا القول، نقول لا بد من رد هذا القول، لأنهم إذا هم لما افترضوا أن المعدوم شيء بنوا عليه أحكام وعقائد وأوهام وتصورات حتى في أمور الدنيا، لما زعموا أن المعدوم شيء بنوا على المعدوم أحكام، وهذا باطل ينبنى على باطل، فهل المعدوم ينبني عليه أحكام؟ بنوا عليه أحكام وتصورات وعقائد، وهذا باطل، وهذا من مذهب ابن عربي. ومن مذهب ابن عربي أن أعيان المعدومات ثابتة في العدم، يعود إلى الأول، يعني أن المعدومات لما قالوا أنها شيء قالوا أنها أعيان، يعني ذوات، كيف يكون المعدوم أعيان؟ هذا أمر لا يصح عقلا ولا يمكن يرد في ذهني، يعني لكنهم هم أحيانا يعني يجعلون يعني الأوهام أشياء، يجعلون الأوهام في أذهانهم أشياء، ولذلك قالوا أن أعيان المعدومات ثابتة في العدم، كأنهم يقولون الأشياء قبل الوجود لها وجود، لكن كانت على يعني وضع غير وضع الموجودات، ولذلك كل أمر يتصورونه يعتقدونه، كل أمر يتصورونه يعتقدونه بناء على أن المعدوم شيء، وأن المعدومات ثابتة في العدم، وهذا هروب من إثبات وجود الله، هذا هروب من إثبات وجود الله، لأنهم كأنهم يزعمون أن هذه الموجودات كان لها وجود، هالوجود كان في الأعيان، لكنه يثبت له حق الوجودية وتثبت له أحكام الوجود، وهذا طبعا فلسفة يا أخوان تمرض، لكن لماذا نقولها ولماذا أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لأنه كما سترون في دروس قادمة بنوا على هذه الفلسفة كثيرا مما خلطوه بعقائد المسلمين التي ادعوا أنهم هم أصحابها، وأن هذا التصور هو سبب كثير من غلط كثير من المتكلمين، وهو سبب القول وحدة الوجود والاتحاد والحلول وإلى غير ذلك، من وهو التصور أن المعدومات أصلا شيء وأن لها أحكام. ثم قال وجود الحق فاض عليها، طبعا الفيض طبعا نظرية فلسفية، يقصدون به تأثير معنوي، هذا التأثير المعنوي ينتقل من مرحلة لمرحلة أو من المؤثر إلى المؤثر فيه، فينتج عن ذلك أثر مادي، والعملية بين الفائض والمفروض عليه عملية ذهنية لا حقيقة لها، لكنهم يتصورون، ولذلك زعموا أن الدين كله والوحي فيه ليس له حقيقة يعني مستقلة، ليس للوحي حقيقة مستقلة، إنما هو فيض، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده، وهذا مبسوط في غير الماضي كما هو في الرد على خصوص الحكم لشيخ الإسلام ابن تيمية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. بعد ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا لما قال ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف، وأنه جار في العرف الناموسي لذلك، قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه وأقروا له بذلك، فقالوا له اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، والدولة لك، فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى وإن كان عين الحق. الحال هذا كلام ابن عربي، والعجيب أن أن أن هذا التلبيس على وضوحه قد انطلع على طوائف ممن نسأل الله السلامة يعني انقلبت فطرهم وفسدت قلوبهم من أهل الأهواء والبدع، خاصة الذين ينتسبون للتصوف. إلى الآن يوجد طوائف من الذين ينتسبون للتصوف يعني يميلون إلى تصحيح هذا القول الباطل الذي هو يعني يصادم الحق مصادمة ظاهرة وعنيفة، لكنه يلبس على الجهال وعلى يعني المفتونين. وتأملوا العبارة، قال ولهذا قال يعني ابن عربي لما كان فرعون في مصر تحكم صاحب الوقت، شوفوا كيف يعني يستجلب عواطف الفرق التي يعني تنتظر إما ولي وإما إمام. الصوفية ينتظرون ولي ويظنون أنه صاحب الوقت ويزعمون أنه يدير يدبر الكون، وكذلك الرافضة والباطنية ينتظرون أيضا إماما يزعمون أنه يخرج في آخر الزمان. فهو تكلم بما يناسب مصطلحاتهم ليجلب عقولهم إلى الباطل على ما هم فيه من باطل. ولهذا قال ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، يزعم أنه صاحب الولاية، شو كيف يزعم أن فرعون ولي لله. ولذلك له رسالة اسمها إيمان فرعون، قال فيها مثل هذا الكلام. ثم قال وأنه خليفة بالسيف يعني فرعون، وإن جار في العرف الناموسي، كأنه يقصد أن هناك فرق بين العرف الظاهر وبين الباطن، وأنه في الباطن ولي لله لكنه في الظاهر هو جبار ظالم خليفة بالسيف. لذلك قال يعني فرعون أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما. شوف رجع إلى مذهبه أيضا مرة أخرى، فزعم أن جميع المخلوقات أرباب لكن فرعون على هذا. شوف التلبيس. وأنا لا أعجب من مثل هذا من ظهور مثل هذا الإلحاد من إنسان معروف بالإلحاد، أعجب كيف يصدق هذا الكلام أو كيف يلتبس على أناس يدعون الإسلام. ولو قلت لكم أسماء أناس من البارزين الآن يؤمنون بمثل هذا الكلام لعجبتم، لكن نسأل الله السلام والعافية، فإن الهداية بيد الله عز وجل. ثم زعم أن فرعون حينما قال أنا الأعلى منهم بما أعطيته من الظاهر من الحكم فيه، قال أن السحرة لما علموا هذه الحقيقة، يعني زعم أن السحرة علموا أن فرعون هو المستحق للربوبية، والعكس هو الصحيح. يعني السحرة تبرأوا من ربوبيته وإلهيته وأعلنوا خلاف ذلك خلاف مذهبه، ولذلك قتلهم. لكن أراد هذا أن يعكس القضية تماما ويجعل حق باطل والباطل حق، ولذلك قال أنهم لم ينكروه، زعم أن السحرة لم ينكروا ربوبية فرعون وأنهم أقروا له بذلك، وأنهم حينما أقروا له بالربوبية سلموا رقابهم له وقالوا كما أنت قال. يعني هل بعد هذا تلبيس؟ يعني نسأل الله السلام. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والدولة لك، فصح قول فرعون، نسأل الله السلام. أيضا يزعم أن قول فرعون أنا ربكم الأعلى هو الصحيح. ثم بدأ يعني استمر في هذيانه مما يجب أن نكون في عافية منه، لكن ربما يقول قائل لماذا نقرأ من هذا الكلام؟ أقول لن نقرأه كله، المجلد كله في هذا الموضوع، كل هذا المجلد الثاني، لكن سنقرأ نماذج تكفي لتصوركم لهذا المذهب الباطل. لكن لماذا؟ لأن هذا المذهب الآن بدأ يروج وله دعاته عبر الفضائيات وعبر الانترنت وعبر الآن الهمس والإعلان، وبدأ يقتنع به طوائف إضافة إلى الطوائف الأخرى من الصوفية. جمهور المتصوفة يصعب عليهم أن تقول لهم إن فرعون ملحد، إن قصدي أن ابن عربي ملحد، رغم أن هذا كلام ولم يتراجع عنه يوم من الأيام. هذا كلام. والدليل ما ترجع عنه أنه كان كتبه في كتب مستقلة، ثم لما كتب مجموعة آرائه في الكتب الكبيرة من نصوص الحكم والوصايا أعاد هذا الكلام مرة وأكده ونظمه ورتبه وجعله أكثر صراحة في الإلحاد، في الإلحاد والكفر. فأقول لولا الابتلاء بهذا الأمر وأن جماهير من المسلمين تعد بالملايين يعتقدون هذا الكلام أنه حق ويتأولون له باطن، يزعمون أن له باطن، ولا يرضى أحدهم أن يقال أن ابن عربي زنديق ملحد رغم وضوح الزندقة والإلحاد، لولا وجود مثل هذه الظواهر بين المسلمين ما احتاجنا نقرأ هذا الكلام. لكن أنتم بمثابة طلاب العلم متخصصين، لو كانت هذا الدرس للعامة ما قرأنا مثل هذا، بل لو كان أيضا عند شباب أو طلاب علم صغار ما قرأنا مثل هذا. ولذلك فأذنوا لي أيضا نختار مقاطع أخرى في هذا الموضوع لاستكمال هذه المسائل، ثم نرجع إلى أو نعود أو نختار موضوعات أنسب بعد استكمال الحديث عن ذلك. الشيخ بعد أن ذكر هذه الشبهات نعم الشيخ خلط بعد الرد بالتقرير ثم بعد ذلك سيرد ردا مفصلا، لكن الآن نتجاوز هذه النقطة ونقرأ صفحة 115 السطر الرابع. نعم هؤلاء الملاحدة خلص يقرؤون الآيات ويتأولون، يعني يقولون النار هذه مجرد يعني سياسة العامة في الناس، العوام الأنبياء واتباعهم يسمونهم العوام، وابن عربي يسمي الأنبياء واتباعهم العوام، يقول هذه مجرد سياسات إلهية لضبط الناس في سلوك في الدنيا، وإلا فالنار في الآخرة ما هي إلا غاية النعيم. مثل هذا ماذا تصنع به؟ يرى أن الوعيد الذي على فرعون هو قمة النعيم، إنما سمي وعيدا وجاء في ظاهره وعيد وسميت النار نارا من أجل ضبط سلوك العامة في الدنيا علشان يكون عندهم رادع خوف فتنظم سلوكهم في الدنيا. يعني بمعنى أنهم إذا يعني صاروا كل شيء يقلبونه، معنى أنهم لا يتورعون عن نفس الآيات بهذه الصورة وعن يعني تفسير جميع البدهيات والضروريات والمعلومات بالضرورة تفسيرا معاكسا تماما. وهذا المبدأ بدأ قبل العربي لكن بدأ خفيف جدا في عهد في القرن الثالث، يعني تجدون هذا في شطحات ابن أبي الحواري والتستري والبسطامي، وهذه الفئة الذين أحيانا يكون عندهم شيء من الهسترة في بعض الأوقات فيعلنون هذه المبادئ. يعني منهم من قال في القرن الثالث الهجري يقول لماذا تخافون من النار، ما هو إلا أنصب عليها خيمتي فتنطفي، هذا يقوله إلا الملحد المتهور. فهذا المذهب قديم لكن ما كان بهذه الصورة التي يكون فيها كتب تنشر وتكون بين المسلمين الآن يتبارون في نشرها وطبعها وخدمتها. الآن من الذين يخدمون كتب من عربي يعدون بالمئات من المفكرين وأساتذة جامعات فضلا عن الشراح الأوائل يعدون بالآلاف وهم بالمئات، شراح كتب من عربي يعني يعدون بالآلاف. فالفتنة، والفتنة بدأت تخرج أعناقها من جديد، وسمعنا من الآن يتردد في القول ب يعني زي زندقة بالعرب. أنا لا أعرف على، بل ذكر أيضا شيخ الإسلام وغيره من المحققين لأنهم أعرف منا إنهم لا يعرفون أكثر من كلام ابن عربي على الإطلاق، وكل ما حكاه الله عن الأمم الضالة السابقة في كتابه لا يصل إلى كفر ابن عربي أبدا، ما عرفنا هذا. ورأيتم الآن نموذج وقرأت النموذج من ذلك، نقرأ الآن السطر الرابع صفحة 15. فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضا، وهذا الأصل وهو القول بوحدة الوجود، قوله

مع علمه بأن التكليف حق، فحار لمن ينسبه في القيام به، فقال: إن قلت عبد فذاك ميت، والميت له والميت ليس له من نفسه حركة، بل من غيره يقلبه كما يشاء. وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله. فيقال لهم: هذا العذر باطل من وجوه. نعم، قبل استعراض الوجوه أو ربما استغنى استعراض الوجوه، لأن الشيخ هنا أراد أن يقرر أنه نعم الله عز وجل أعطى العبد شيء من القدرة والاختيار، وأيضا الله عز وجل هو خالق العباد وأفعاله، لكن ذلك لا بد أن يرد بعضه إلى بعض، بمعنى أننا حين نقول بأن الإنسان أعطاه الله قدرة خاصة وأعطاه حرية واختيارا، فإن ذلك محكوم ويعني مربوط بعموم مشيئة الله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم، لكن عندهم شيء من القدر والحرية تحت إذن الله ومشيئته. هذا هو ما يقال، ما يراد أن يقرر الشيخ. أما أن يقال أن الميت الإنسان كالميت تحت المغسل، فهذا الجبر، ما هو صحيح أنه كالميت مطلقا، فهو حي مريد قادر. كذلك العكس، من زعم أن الإنسان يقدر أشياء لا يقدرها الله عز وجل، يفعل أشياء لا يقدرها الله عز وجل، فهذا باطل، وهذا هو المذهب القدر المذموم. فالأمر بين الحق وبين الأمرين سيذكره الشيخ ونقرأه لأنه قليل، صفحة 119. قال: والتحقيق، المقطع الأخير: والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة، هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله، وليس ذلك نفس خلقه وفعله، بل هي مخلوقة ومفعولة. وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به، ليست قائمة بالله ولا يتصف بها، فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته، وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته. والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها، وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق لله، فهي فعل العبد وهي مفعولة للرب. لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته، بخلاف أفعاله الاختيارية، فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته، كما خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب أخر، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة، والله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. يقول: ورد إثبات صفة القدم والرجل من صفات الله عز وجل، هل هناك فرق بين هاتين الصفتين؟ إذا كان هناك فرق بينهما، لا، ليس هناك فرق، ظاهر الله أعلم أنها من الألفاظ المترادفة، الله أعلم أنها من الألفاظ المترادفة، هذا الظاهر. لذلك وردت على معنى واحد، مثلا في وضع القدم الباري عز وجل على جهنم، ورد رجله وورد قدمه، ما يدل على أن اللفظين مترادفان. نعم، هذه من عجائب الأمور. يقول: ما رأيكم في قول، يقول أحد طلاب العلم، والمسألة ربما فيها تجاوز، بأنه لا يجوز أن تكفر وتحكم على فرعون بأنه كافر. فرعون يضرب به المثل في الجزم بالكفر، يعني إذا قلت لا نجزم بكفر أحد إلا من كفره الله عز وجل أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال كفرعون وأبي لهب وأبي جهل. فالمسألة ما تحتاج إلى مثل هذا الجدال، وربما المنكر لذلك تتأول، لكنه أيضا عقب وقال: لولا أن الله أخبرنا بكفره فلو أن الله لم يخبرنا لما جاز لك أنك أن نحكم بكفره. طبعا هو من أمور الغيب أصلا كل قصة فرعون على التفصيل من الأمور المغيبة، ما عندنا منها خبر تفصيلي إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل. علي حل هو أكمل السؤال يقول لما جاز لك لو أن الله لم يخبرنا لما جاز لك أن تحكم بكفري لأنك لا تدري ماذا ختم له، وكذلك الذين قتلوا في بدر مع المشركين قد يكون مكرها أو إلى آخره، وأن مثل هذا هذا خلط بين مسألة الحكم على المعين المسلم والحكم على المعين الكافر، ولا شك أن بينهما شيء من التشابه. الحكم على المعين أغلب ما ورد فيه عند أهل السنة المقصود بهم المعين من المسلم، لكن مع ذلك أيضا كلامهم يحكم غير المسلم. فنحن نقول أن الكافر الأصلي لا نشك في كفره وأنه من أهل النار، هذا حكم قاطع. اليهودي النصراني المشرك المرتد نحكم حكما قاطعا بأنه من أهل النار، هذا الحكم هو حكم الله ليس حكم. بقي المعين يعني بمعنى فلان من الناس الذي مات على الكفر ولم يرد عنه شيء بعين باسمه لا في الكتاب ولا السنة، هذا في الحقيقة نقول الأصل فيه والحكم بالأحكام الشرعية اللي نقررها، الأحكام الشرعية التي نقررها سواء في الحكم أو في الأمور التنفيذية أنه كان. لكن بقي الجزم، الجزم لا نجزم لأننا لا ندري ما ختم الله له وما ختم الله عليه، فلا نجزم لكن نحكم حكما عاما. ما صحة قول من يقول اليهود والنصارى الكفار من حيث الجملة؟ نعم لا شك أنهم كفار، أما من حيث التعيين فيقول في إنه العلم، هذا نفس السؤال أو قريب منه بل يبدو لي أنه ظروفه واحدة أو ربما تخطى المتقارب. أما من حيث التعيين فيقول فإنه العلم يقولون لا يجوز التعيين إلا إذا مات اليهودي على الكفر، حين يجوز التعيين الكفر اليهودي إذا مات على الآخر. فكي نعلم بأن هذا اليهودي الحقيقة ما دام السؤال تكرر لابد من الإشارة إلى مسألة بيجهز، وهو أنه فرق بين الحكم العام وبين الحكم الخاص. هذا ناحية، الناحية الثانية فرق بين الحكم العام وبين الجزم. والأمر الثالث أننا لم نتعبد، وهو هذا المهم جدا، لم نتعبد في أن نعلن الأحكام على الأفراد، لم نتعبد بذلك، والخوف فيها أنا أظن من البدع. إذا ما في يهودي كالف ولا نصراني كافر ولا كلهم كفار رحنا نجادل هل هو من أهل الله من أهل الجنة، ما يجلس من ذلك حرام. يعني نقول كافر اليهودي كافر والكافر إلى النار، النصراني كافر والكافر إلى النار، لكن أن نتجادل بإنسان بعينه باسمه فهذا من التكلف في الدين والتنطع والقول على الله بغير علم، ومما لا يجوز التعلق به همة المسلم أصلا. فيجب أن تصرف، يعني أن يصرف المسلمون عن الكلام في مثل هذه الأمور، ومن أصر على ذلك أرى أن يبدع، لأن لم نكلف بالحكم على مصائر العباد على التعيين، إنما كلفنا بالحكم بحكم الله عز وجل وليس لنا إلا الظاهر، والله أعلم. يقول ما حجة للتعطيل عندما قالوا في أسماء الله وصفاته إنه سميع بلا سمع عليم بلا علم؟ نعم هذا كلام المعتزلة، لأنهم قالوا أن تعدد الصفات، قالوا إذا قلنا لله سمع وعلم وإلى آخره فهذا يعني تعدد الصفات، وتعدد الصفات عندهم يدل على تعدد الموصوف، فمن هنا نفوا الصفات، وهذا أمر غير معقول. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه قاعدة مريحة ربما نقراها في درس قادم، قاعدة مريحة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بعض الناس يعني يتكلف في رد يعني أصول أهل الباطل ظنا منه أنها لها أصل. يقول أصل أهل الباطل أصلا أصل أصول أهل الباطل لا تعقل، فلا داعي نتكلف لردها، لأنك لو نظرت لها بداهة وجدتها لا يمكن أن يقرها العقل السليم. لكن هؤلاء عقولهم غير سليمة، فلما كانت عقولهم غير سليمة بنوا أحكاما. فإن تأملناها نقول كيف توصلت عقولهم التي يعتزون بها إلى هذا المقام من يعني الخروج عن البدهيات، مصادمة العقل السليم والفطرة، وهو قول المعتزلة. ومنه قول المعتزلة إن تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف. هل هذه قاعدة صحيحة؟ تأملوا، هل إذا تعدد الصفات صار الموصوف متعدد؟ حتى في المخلوقات، ولله المثل الأعلى، الإنسان كم له من صفة، الجمال كم له من صفة، لكنهم عندهم نظرتهم لله نظرة تجريبية ليست حقيقية، فهم وقعوا في معضلة. إذا وصف الله بالصفات فلا بد الصفات تنطبق على ذات، وهم يهربون من إثبات الذات. عبروا عن هذا بمسألة تعدد الموصوف، لأنهم يقولون الذات لا بد أن تتجزأ، والله غير متجزأ. فهي فلسفات، تعالى الله عما يقولون، فلسفات أوهام. فمن هنا أهل التعطيل ليس لهم من الحجج إلا يعني الشبهات الواهية التي لا يقرها العقل. وأهم شيء عندهم كما قلت أنهم قاعدتهم في التعطيل أن الصفات لا بد أن تدل على موصوف، وإذا تعددت الصفات تعددت الموصوفات، وهذا لا يجوز حق الله. هذا بالنسبة للمعتزلة. أما الجهمية فهم ينكرون ذات الله عز وجل، ولذلك أنكروا الأسماء والصفات، لأنهم قالوا أن الاسم لا بد أن يدل على مسمى، والمسمى لا بد أن يكون له حقيقة ذاتية، ونظرا لأنه ليس لله عندهم حقيقة ذاتية فإذا نفوا الأسماء والصفات ببساطة. يعني المسألة ما فيها يعني قصد تعقيد في أولياتها، إنما التعقيد فيما يسلكونه من مسالك إلى مثل هذه الأمور التي تصادم البدهيات. نسأل الله العافية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنقرأ مقطع صفحة 121 متعلق بمذهب وحدة الوجود. وقبل أن نقرأ أحب أن ننبه إلى ما ذكرت سابقا وبعض النقاط أيضا قبل القراءة. ما نبهت إليه سابقا من أن في هذا المجلد بالذات سنكتفي بنماذج من يعني ما ذكره شيخ الإسلام عن أصحاب وحدة الوجود، خاصة الرؤوس الكبار، ونترك الباقي لأسباب من أهمها أن الكلام مكروه، وأنه أيضا في أمور معضلة صعبة سماعها بحد ذاته يؤلم ويدمي القلوب ويشوش. فيكفينا أن نأخذ نماذج، لأن الشيخ أراد بهذا الكلام الرد على طوائف معينة، ولا أراد بذلك أن يقرأ جميع المسلمين هذه الأمور، ولا جميع طلاب العلم. إنما أراد الشيخ أن يبين حقيقة هؤلاء أصحاب الفتنة، هؤلاء الزنادقة أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وأن يحذر الناس منهم خاصة الذين اغتروا بهم، وأن يرد عليهم أيضا ويرد على مذاهبهم التي كانت موجودة في عصر شيخ الإسلام ولا تزال أيضا الآن تنبعث من جديد. ولذلك سنقرأ هذا المقطع كأنموذج لمنهج ابن عربي، ثم نختار مقاطع أخرى لأئمة الضلال والزندقة الآخرين، كالمساني، ابن الفارض، قونوي، ابن سبعين، السهروردي المقتول. نختار نماذج من مذاهبهم دون أن نتوقف عندها كثيرا، ثم نتجاوز هذا المجلد إلى مجلد آخر، وعلى هذا النحو نسير حتى إذا وصلنا أيضا للمواضع الكلامية إن شاء الله سنكتفي بنماذج منها. لأن ليس المقصود الاستقصاء، المقصود معرفة أصول هذه البدع والضلالات وأحسن وسيلة للرد عليها وكشفها، ثم نتجاوز ما فيه تكرار أو فيه تعمق لا نحتاجه، بل ضرره أكثر من نفعه. فعلى هذا سنقرأ هذا المقطع لبيان أمور كثيرة أركز فيها أو نبهكم على ثلاثة منها. الأول لتلاحظوا مدى التلبيس، مدى التلبيس ويعني الخداع في مناهج هؤلاء الزنادقة وأساليبهم، كيف يعني يدخلون يلبسون الحق بالباطل ويموجون على غير أهل العلم وعلى من يعني لم يتمكنوا في العقل، لتروا مدى التلبيس عند هؤلاء كيف يعني يصوروا الباطل المحض بصورة الحق، باطل المحض كالليل المظلم ثم يصوروه على أنه هو الحق. هذه ناحية. الناحية الثانية أننا إذا تأملنا هذه العبارات التي سنقرأها نجد فيها عبرة وعظة. أولا لنحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد والعقيدة، وثانيا لنعرف ضرورة النصح للأمة وتحذيرهم من مثل هذه الأفكار، فإن في قراءة مثل هذه الأفكار أو نماذج منها عبرة. ثم لنعرف مدى يعني ضلال العقول إذا خذلها الله عز وجل، يعني سترون خلال يعني الأمور التي سنقرأها بعد قليل كيف هذه الأمور التي تخالف بدهيات يعرفها أبسط عوام الناس مخالفة صارخة ومع ذلك يظنون أنها الهدى. وهذا دليل على أن من حجب الله الحق عن قلبه وأقفل الله على قلبه أنه لا ينتفع بالهدى ولا بالنور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه يستشهد بآيات وأحاديث ويتقلب بين المسلمين ويسمع وتقام عليه الحجة ومع ذلك يحجب الله قلبه عن الحق وكأنه لم يشاهد ولم يسمع ولم يرى. ثم كما قلت أخيرا أقول هذه نماذج من مذهب رجل واحد سنقرأها وهو ابن عربي، لكن هذا الرجل صاحب مذهب يعني إلى اليوم يعتبر صاحب مدرسة وحدوية فتن بها كثير من الناس، بل اشتبه أمر هذا الرجل، وهذا من يعني العجائب نسأل الله السلامة والعافية، اشتبه أمره على بعض فضلاء أهل العلم، وكيف أمر يعني لا يفسر إلا بأنه خذلان من الله عز وجل، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. أجمعين. وبعد، ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين وهداة المسلمين في كتاب بين أظهر الناس زعم مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في منام زعم أنه رآه، وأكثر كتابه ضد لما أنزله الله من كتبه المنزلة وعكس وضد عن أقوال أنبيائه المرسلة، فمما قال فيه لحظة قبل هذا الوصف ينطبق على أغلب كتب ابن عربي، لكن زعم في كتابين أنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول وهذا الزعم واضح فيه كتاب اسمه الوصايا لابن عربي، كتاب كبير زعم أنه كل أنه رواه روى مقاطع كبيرة منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذيان من الكفر والضلال نسأل الله العافية، ويزعم أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استمده منه. والكتاب الثاني فصوص الحكم، وفصوص الحكم يعتبر خلاصة كتب ابن عربي الإلحادية الشركي. نعم، طبعا له كتب كثيرة كلها مليئة بالباطل. نعم. فمما قال فيه إن آدم عليه السلام إنما سمي إنسانا لأنه للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر، وقال في موضع آخر إن الحق سيشرح الشيخ عشان ما استعجل سيشرح شيخ الإسلام عند الرد هذه المعاني. نعم. وقال في موضع آخر إن الحق المنزه هو الخلق المشبه. طبعا الحق المنزه هو الله عز وجل، يقول هو الحق المشبه يعني المخلوق. شوف كيف يعني الكفر الصريح بدون مواربة ولا التواء بعبارة واضحة، الحق هو الخلق، هذا معنى العبارة، الحق هو الخلق، يعني كأنه قال لأنه لا فرق بين الحق والخلق، ولذلك كما سيأتي جعل العبادة في الأوثان هي حقيقة العبادة، حقيقة التوحيد. نعم. وقال في قوم نوح عليه السلام إنهم لو تركوا عبادتهم لوج وسواع ويغوث ويعوق ونسرى لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء. تأملتم العبارة؟ نسأل الله السلام. يعني كان يقول من يعني من الأشياء التي يمدح بها هؤلاء الوثنيون أنهم ما تركوا عبادة هذا الإسلام، يعني كأنه يثني عليهم بعبادة الإسلام، بل ليس كأنه، هذا صريح العبارة، وفي فصوص الحكم صرح بذلك، صرح بذلك صراحة وزعم أن عباد الأوثان والذين أنكروا الله عز وجل مثل فرعون والذين تعالوا على الله عز وجل والذين تكبروا وتجبروا هم أصحاب الحق، وما تعدوا الحق وأنهم أقرب إلى الحق من الأنبياء واتباعهم، يسميهم العامة، يسمي الأنبياء واتباعهم العامة العوام. نعم. ثم قال فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله، فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد، وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة. ثم قال في قوم هود عليه السلام بأنهم حصلوا في عين القرب فزال البعد، فزال مسمى جهنم في حقهم ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق مما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنة، فإنما أخذوه بما استحقته حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليها وكانوا على صراط الرب المستقيم. ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد في حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد، فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا، أو يرضى به منه أم لا، وهل يأثم سامعه إذا كان عاقلا بالغا ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أم لا، أكفنا بالوضوح والبيان، كما أخذ الميثاق للتبيان، فقد أضر الإهمال بالضعفاء والجهال، وبالله المستعان وعليه الاتكال، أن يعجل بالملحدين النكال لصلاح الحال وحسم مادة الضلال. يعني السائل يسأل بحرف لأنه عبر عن أمر موجود، يعني بمعنى أنه وجد بين من ينتسبون للعيد، وكان التاريخ عيد نفسه اليوم، بين المنتسبين للعلم من يغتر بمثل هذا الكفر ويجعل له تأولات ويقول يمكن له وجه صحيح أو يقول هذه وجهة نظر أو نحو ذلك من الأمور التي ولذلك التي يعني ينقلب فيها الحق باطل، ولذلك وجد حتى في ذلك الوقت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية من يصدق مثل هذا الكلام أو لا ينكره أو يبحث ويسعى إلى المعاذير لهؤلاء الملاحدة الزنادقة، وهذا نسأل الله العافية من الضلال المبين. طبعا ما أستعجل شرح هذه الأمور، سأتكلم عنه الشيخ الآن بوضوح. نعم. فأجاب الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى بقوله الحمد لله، هذه الكلمات المذكورة المنكورة كل كلمة منها هي من الكفر الذي لا نزاع فيه بين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فضلا عن كونه كفرا في شريعة الإسلام. طبعا مثل هذا الاستهلال في الرد منهج شرعي أصيل ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم اليوم، لما كثر التميع ويعني الخذلان للحق من قبل أهل الحق. أعني بذلك أنه ينبغي لطالب العلم في مثل هذه الأمور الواضحة الخطأ الباطل البين والخطأ البين، يجب عند الرد عليه أن يستهل الكلام ببيان أو بالألفاظ التي تنفر القارئ من الباطل. فينبغي ألا نستعمل الأساليب التي استعملها بعض المعاصرين يسمونها أساليب التجرد، ويزعمون أن الإنسان ينقل هذه المقولات ويحكيها كما يحكيها أصحابها وكأنه يدعو إليها. هذا ما يجوز. الباطل البين والخطأ البين عندما نرد عليه سواء بكلام شفوي أو كلام مكتوب لابد أن يتضمن الرد التنفير من الباطل والترغيب في الحق وكشف الباطل وأيضا الدفاع عن الحق. فمثل هذا الاستدلال طيب، الشيخ قال هذه الكلمات المذكورة المنكورة كل كلمة منها، هذا كلام مجمل قبل أن يبدأ يفصل من أجل أن يحصن القارئ من أن تدخل في قلبه هذه الشبهات. وهذا هو الأسلوب الشرعي لا العكس. الأدباء المتميع والمثقفين المعاصرين وبعض الكتاب الإسلاميين الذين وكأنهم يخشون من غضب أهل الباطل أو يخشون من أن القارئ يصدر عنه حكم أو يكون له موقف، لا بالعكس، في الأمر الباطل والحق لابد أن يكون للقارئ موقف وأن يصدر عنه ردة فعل ضد الباطل، وأن ذلك لا يكون إلا بالعبارات الشرعية الأصيلة التي تحصن القارئ وتبين له وجه الباطل إجمالا، ثم عند التفصيل يكون الأمر بالدليل. نعم. فإن قول القائل إن آدم عليه السلام للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين من العين الذي يكون به النظر يقتضي أن آدم جزء من الحق تعالى وتقدس وبعض منه، وأنه أفضل أجزائه وأبعاضه، وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم وهو معروف من أقوالهم. الكلمة الثانية توافق ذلك وهو قوله إن الحق المنزه هو الخلق المشبه، ولهذا قال في تمام ذلك فالأمر الخالق المخلوق والأمر المخلوق الخالق، كل ذلك من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة، فانظر ماذا ترى، يا أبت افعل ما تؤمر، والولد عين أبيه، فما رأى يذبح سوى نفسه، ففديناه بذبح عظيم، فظهر بصورة كبش، من ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة، لا بحكم ولدي من هو عين الوالد، وخلق منها زوجها فما نكح سوى نفسه. وقال في موضع وهو الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال إن العالم صورته وهويته. وقال ومن أسمائه الحسنى العلي، علي على من، وما ثم إلا هو، وعن ماذا، وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه، وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فالمسمى كما تلاحظ. يعني العبارات لا تحتاج إلى تعليق ولا إلى شرح، يعني صريحة في الكفر، وهي تعني الألفاظ التي تقرؤونها، والدليل أنه يشرحها في مواطن أخرى، يعني قد يأتي بعض يعني المغرورين أو بعض الناس الذين ليس عندهم تمييز في معرفة الألفاظ فيقولون ربما يقصد معاني غير هذه، لا هو يقصد المعاني الكفرية، ودليل ذلك أنه في مقامات أخرى يزيد في بيان هذا الضلال وشرحه وتأكيده حتى أنه يصرح يعني صراحة بأن الذين عبدوا الأوثان ما عبدوا إلا الله تعالى الله عما يجعل بدون مواربة ولا التواء، وإن كان أحيانا يستعمل أساليب المثوية، لكن أيضا ونحن نقرأ الآن تلاحظون الشبه الكبير بين أسلوبه وبين أسلوب الحدثيين المعاصرين. نعم. فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو، إلى أن قال فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من ينطق عنه سواه، فهو ظاهر لنفسه باطن عنه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز، وغير ذلك من أسماء المحدثات. أبو سعيد الخراز يعني مخرف من بدأوا بالقلول بحدث الوجود، فهو سلف لابن عربي، يعني له تخريفات نحو تخريفات ابن عربي لكنها حذرة، لأن أصحاب هذه النزعة بدأت منهم مظاهر هذا التوجه في القرن الثالث الهجري، لكنهم أمام قوة السلف وحصانة الأمة ما كانوا يجرؤون، وكان واحد يقول كلمة ثم يتراجع عنها، ثم يعلم أنه يتوب، يعلم أنه قالها من غير وعي، لكنها كلمات كفرية الحديث، مثل ما يقول أحدهم يعني عن نفسه سبحاني، ثم يهرب من هذه الكلمة ويأتي من يعتذر عنه يقول هذا مهستر، هذا فيه ما لفيه، في حين أنه صرح بالكفر لكن جوانبة سريعة ثم هرب وراح يلتوي بأنه مجنون، بأنه مغلوب على نفسه، بأنه، لكن في عهد العربي ليس للأمة قوة، وليس هناك من أهل الحل والعقل من يكون جريء في أخذ الحد، حد الشرع. فابن عربي تمكن في وقت لا يعني يجد من، بل ما وجد حوله إلا من أهل التصوف الذين يكادون يعبدونه من دون الله، فلذلك جرأ على مثل هذا الكلام الصريح، يقول أن الله عز وجل هو أبو سعيد الحراث شيخه أو بشيوخ الأسبقين. نعم. إلى أن قال: فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات، وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص والذم، ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق، فهي من أولها إلى آخرها صفات له، كما هي صفات المحدثات حق للحق، وأمثال هذا الكلام. فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو خصوص الحكم وأمثاله مثل صاحبه القونوي والتلمساني وابن سبعين والششتري وابن الفارض وأتباعهم، مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد، ويسمون أهل وحدة الوجود، ويدعون التحقيق والعرفان، وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات، فكلما يتصف به المخلوقات من حسن وقبح ومدح وذم، إنما المتصف به عندهم عين الخالق، وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلا، بل عندهم ما ثم غير أصل، ما ثم غير أصلا للخالق ولا سواه. ومن كلماتهم: ليس إلا الله، فعباد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم، لأنه ما عندهم له غير، ولهذا جعلوا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذ ليس عندهم غير له تتصور عبادته، فكل عابد صنم إنما عبد الله. ولهذا نعم فسروا قضى بمعنى قدر، وتلاحظون الفرق بين القضى والقدر، لأن قضى معناها في كتاب الله عز وجل شرع وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، لكن من البشر من عمل بمقتضى هذا الأمر ومنهم من لم يعمل. هم فسروها بتفسير آخر، قالوا إن الله قدر، يعني إن الله كونا وقدرا قدر ألا تعبدوا إلا إياه، فلذلك من عبد الأصنام فهو عابد لله، لأن ذلك كله من تقدير الله. فعكسوا القضية تماما وفسروا القضاء بمعنى القضاء الكوني، القضاء القدري الذي لا يرى. فمن هنا إذا كان هذا المعنى، فمعنى فيكون الذين عبدوا غير الله إنما عبدوا الله بقضائه وقدره، وهذا لا شك أنه فهم منكوس، نسأل الله السلامة. نعم. ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب عباد العجل مصيبين، وذكر أن موسى عليه السلام أنكر على هارون عليه السلام إنكاره عليهم عبادة العجل، وقال: كان موسى أعلم بالأمر من هارون، لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبدوا إلا إياه، وما حكم الله بشيء إلا وقع، فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتباعه، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء، ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحققين، وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية كما قال في هذا الكتاب. ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه جار في العرف الناموسي لذلك، قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم. ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه، بل أقروا له بذلك وقالوا له اقض ما أنت قاض فالدولة لك، فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى وأنه كان عين الحق. ويكفيك معرفة بكفره أن من كفرهم ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب كما قال، وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق، فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث، لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئا من الآثام، والإسلام يجب ما قبله. كل متأمل لهذا الكلام يعجب، ليس فقط من قول ابن عربي فيه، لأن قوله مخالف لصريح النصوص، يعني الأمر ليس فيه بحمد الله لبس ولا ريب، لكن ولا حتى اشتباه، لكن كيف ينطلي هذا الكلام على أناس يعدون من عقلاء البشر فضلا عن أن يكونوا من المسلمين، وكيف يكون لهذا الكلام أنصار؟ نسأل الله السلام والعافية. يعني قلب كامل للحقائق، لا نعرف أكثر من حكى الله عنهم، لا نعرف أكثر من فرعون في البشرية جميعا، ومع ذلك يقول هذا الكلام فيه، بل له رسالة طبعها بعض المحتسبين في سبيل الشيطان، رسالة موجودة الآن مطبوعة اسمها إساء إيمان فرعون، نسأل الله السلامة. يقرر هذا الكلام ذكر الشيخ السلام. فإذا ليس العجب من قائل هذا القول، العجب من أن ينطلي أمره على طوائف من المسلمين إلى اليوم، وأن هذا الكلام الجلي في الكفر، يعني لو استطاع، يعني لو اجتمع كثير من أهل البيان واللغة والفصاحة ليعبروا عن الكفر بأوضح من هذا التعبير ما استطاع، يعني ليس فيه لا التباس ولا التواء، يعني قلب للحقائق وعكس للأمر تماما بأسلوب بلسان عربي ظاهر بين، ليس فيه يعني شيء من العجمة أو الركاكة، أو أسلوبه أخاذ ويعني عربيته جيدة، فيعبر بها عن الباطن تعبيرا ظاهرا لا ليس فيه لبس. نعم، قصدي لا يلتبس فيه، لا يلتبس بالحق، فهو باطل خالص. نعم، وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكثر الخلق بالله، بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص أعظم من قصة فرعون، ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره وطغيانه وعلوه أعظم مما ذكر عن فرعون، وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد العذاب، فإن لفظ آل فرعون كلفظ آل إبراهيم وآل لوط وآل داود وآل أبي أوفى، يدخل فيها المضاف باتفاق الناس، فإذا جاءوا إلى أعظم عدو لله من الإنس أو من هو من أعظم أعدائه فجعلوه مصيبا محقا فيما كفره الله به، علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارى، فكيف بسائر مقالاتهم؟ وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. والسلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا إنه في كل مكان، وكان مما أنكره عليهم أنه كيف يكون في البطون والحشوش والأخلية، تعالى الله عن ذلك، فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقذار. واتفق سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقال: من قال من الأئمة من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وأين المشبهة المجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات، لكن يقولون هو قديم وهي محدثة، وهؤلاء جعلوه عين المخلوقات، وجعلوه نفس الأجسام المصنوعات، ووصفوه بجميع النقائص والآفات التي يوصف بهما كل كافر وكل فاجر وكل شيطان وكل سبع وكل حية من الحيات، فتعالى الله عن إفكهم وضلالهم، وسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والله تعالى ينتقم لنفسه ولدينه ولكتابه ولرسوله ولعباده المؤمنين منهم. وهؤلاء يقولون إن النصارى إنما كفروا لتخصيصهم حيث قالوا إن الله هو المسيح، فكلما قالته النصارى في المسيح يقولونه في الله، وكفر النصارى جزء من كفر هؤلاء. ولما قرأوا هذا الكتاب المذكور على أفضل متأخريهم قال له قائل: هذا الكتاب يخالف القرآن، فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا هذا، يعني أن القرآن يفرق بين الرب والعبد، وحقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد. فقال له القائل: فأي فرق بين زوجتي وبنتي إذن؟ قال: لا فرق، لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا: حرام عليكم. وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم إنها كفر لم يفهم هذا اللفظ حالها، فإن الكفر جنس تحته أنواع متفاوتة، بل كفر كل كافر جزء من كفرهم. ولهذا قيل لرئيسهم: أنت نصيري؟ فقال: نصير جزء مني. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وهؤلاء شر من أولئك الجهمية، فإن أولئك كان غايتهم القول بأن الله في كان غايتهم القول بأن الله في كل مكان، وهؤلاء قولهم إنه وجود كل مكان، ما عندهم موجودان أحدهما حال والآخر محل. ولهذا قالوا إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من العين. وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين أن من قال عن أحد من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل، إذ النصارى لم تقل هذا، وإن كان قولها من أعظم الكفر، لم يقل أحد إن عين المخلوقات هي جزء الخالق، ولا أن الخالق هو المخلوق، ولا الحق المنزه هو الخلق المشبه. وكذلك قوله: إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها، هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل، فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال الخليل وهو إمام الحنفاء الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص. فمن قال إن عباد الأصنام لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء فهو أكثر من اليهود والنصارى، ومن لم يكفرهم فهو أكثر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، فكيف من يجعل تارك عبادة الأصنام جاهلا من الحق بقدر ما ترك منها، مع قوله فإن العالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد، وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود بل هو أعظم من كفر عباد الأصنام، فإن أولئك اتخذوهم شفعاء ووسائط كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وكانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض وخالق الأصنام، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله ثم يعبدون غيره، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريف هو لك تملكه وما ملك. ولهذا قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وهؤلاء أعظم كفرا من جهة أن هؤلاء جعلوا عابد الأصنام عابدا لله لا عابدا لغيره، وأن الأصنام من الله بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان وبمنزلة قوى النفس من النفس، وعباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره وأنها مخلوقة. ومن جهة أن عباد الأصنام من العرب كانوا مقرين بأن للسماوات والأرض ربا غيرهما خلقهما، وهؤلاء ليس عندهم للسماوات والأرض وسائر المخلوقات رب مغاير للسماوات والأرض وسائر المخلوقات، بل المخلوق هو الخالق. ولهذا جعل قوم عاد وغيرهم من الكفار على صراط مستقيم، وجعلهم في عين القرب، وجعل أهل النار يتمتعون في النار كما يتمتع أهل الجنة في الجنة. وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن قوم عاد وثمود وفرعون وقومه وسائر من قص الله قصته من الكفار أعداء الله، وأنهم معذبون في الآخرة، وأن الله لعنهم وغضب عليهم، فمن أثنى عليهم وجعلهم من المقربين ومن أهل النعيم فهو أكبر من اليهود والنصارى من هذا الوجه. وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء وبيان كفرهم وإلحادهم، فإنهم من جنس القرامطة الباطنية والإسماعيلية الذين كانوا أكثر من اليهود والنصارى، وأن قولهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل، كما قال الشيخ إبراهيم الجعبري لما اجتمع بابن عربي صاحب هذا الكتاب فقال رأيته شيخا نجسا يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام لما قدم القاهرة وسأله عنه قال هو شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا، فقوله يقول بقدم العالم لأن هذا قوله، وهذا كفر معروف فكفره الفقيه أبو محمد بذلك. ولم يكن بعد ظهر من قوله إن العالم هو الله وإن العالم صورة الله وهوية الله، فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم الذين يثبتون واجب الوجود ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن، وقال عنه من عاينه من الشيوخ إنه كان كذابا مفتريا. وفي كتبه مثل الفتوحات المكية وأمثالها من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب. وهذا وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين ومن القونوي والتلمساني وأمثاله من أتباعه. فإذا كان الأقرب بهذا الكفر الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟ ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر، ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالهم كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع، فصار المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم. من هذا واقع الباطنية إلى اليوم. الباطنية في جميع بقاع العالم الآن لهم أتباع من الدهماء والشعوب التي تعيش حولهم والقبائل، كما يحدث الآن من المكارمة. المكارمة الآن يعني تنضوي تحت مذهبهم الباطل، يعني قبائل من قبائل العرب التي كانت على السنة والفطرة لكنها جاهلة. وسبب اغترارهم بهم ما ذكروا الشيء، أنهم أولا لا يعرفونهم بحقائق عقيدتهم الصحيحة، والأمر الثاني أنهم انتسبوا للتشيع إلى البيت وأظهروا الغيرة على آل البيت، والأمر الثالث أنهم يستجرونهم بالعطاء، يأخذون منهم ويعطونهم، يستدرونهم بالعطايا وبهذه الأساليب المهمة. نعم. ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين، إما زنديقا منافقا وإما جاهلا ضالا. وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر، وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين. ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله، فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم ولا يستهين بهم من لم يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف، وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية. ولهذا هم يريدون دولة التتار ويختارون انتصارهم على المسلمين إلا من كان عاميا من شيعهم وأتباعهم، فإنه لا يكون عارفا بحقيقة أمرهم. ولهذا يصرون اليهود والنصارى على ما هم عليه ويجعلونهم على حق كما يجعلون عباد الأصنام على حق. وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر، ومن كان محسنا بالظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكثر من النصارى. فمن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد، والله أعلم. أحسنت. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ، نعم، يوجد عند بعض الأدباء يعني في دراستهم لأي نص مثلا أدبي، نعم، ينبغي أنه يتجرد من جميع العواطف حتى يكون موضوعي، يعني يقصدون هذا أنه يتجرد عن كل شيء نعم، التجرد اللي يدعون إليه الأدباء على نوعين، غالبهم يقصدون بالتجرد تجرد من كل شيء حتى من الحق ومن العقيدة، ألا يكون لك عقيدة ولا رأي ولا تستند حتى ولا على الوحي، فعليك أن تنظر على النص بالنص نظرة يعني من موازين طبعا أدبية أو عرفية عندهم، وهذا حقيقة إذا كان فيما يتعلق بالنظرة إلى الحق فيصل إلى الكفر. وأحيانا يقصدون بالتجرد وهذا قليل منهم، يعني التجرد من أن يكون لك يعني موقف تجاه القضية، يعني موقف شخصي أو هوى شخصي، وهذا حق، لكن أغلب الأدباء لا يقصدونه. الأدباء يتابعون الكفار الذين ليس لهم دين ولا عقيدة والذين ما عندهم موازين حق، فيتجردون حتى من عندما يتجردون إنما يتجردون من عقائدهم الباطلة، فهذا طبيعي. أما المسلم فلا يجوز أن يتجرد. إذن دعوة الأدباء أغلبها دعوة باطلة وليست على وجهها الصحيح. يقول هل يعتبر الحدثيون في هذا العصر من أتباع أهل حدث الوجود؟ نعم، كبار الحدثيين المؤسسي الحداثة في العصر الحديث، الكبار منهم الأحياء منهم والذين هلكوا من كبار الباطنين، وهم من هذا الصنف من أشكال ابن عربي وأضرابه، وفعلا هم ينتسبون للباطنية انتسابا ودينا ويعني انتماء صريحا. كبار الحدثيين الذين تصدروا الحداثة في العصر الحديث هم من هذا الصنف. طبعا بقية الحداثيين الذين يعيشون بين ظهرانينا إما مقلدة وجهال، وإما فعلا من يعني يطبلون وراء هذه المذاهب الباطلة وهم يعلمون أنها باطلة. يبدو لي ما يمكن يسير والله أعلم مع الحداثيين إلا إنسان ليس في قلبه الإسلام صحيح، هذا اللي يظهر لي من خلال استقراء أحواله، يعني يظهر من قراء أحواله وكتاباته أنه منافق، أنه منافق. اللهم إلا عدد نفر قليل يعني لا يعني يعدون شيئا أمام الحداثيين قد يتناولون الحداثة من جانب أدبي، لكنهم يقلبون رؤوسهم وأفهامهم في الإلحاد ولا يشعرون أنه الحد. فما أدري هذا الصنف ماذا أحكم عليه وكيف يعني نتصرف معه أو نصنف حاله، لأنه أمره عجيب. يعني بمعنى أنه يوجد من الأدباء الصغار من يدور حول هؤلاء الحداثين الزنادقة وهو معجب فيه، لكن قد لا يكون يعني عنده كفرية، ومع ذلك أمره يحير، لأن تجده يقرأ نص كفري ويدندن حوله ويمدح ويثني على أسلوب الكاتب والمعاني التي وراءها هذه العبارات ونحو ذلك. فأمرهم حقيقة هذا الصنف وإن كان قليل عجيب جدا، وهم قلوا في الآونة الأخيرة. أما البقية فهم من الحدثيين الأصلاء الذين ينتمون إلى هذه المذاهب الخبيثة. على حسب الموازين اللي كان الشيخ الإسلام التاني. علي حل انتهى الوقت، لكن أحب أن أختم الموضوع الذي قرأناه قبل قليل بالتنبيه على أمر أشرت إليه في أول حديث والمناسب أن نختم به، وهو أن مسألة ظهور هذا الباطل ووجود من يغتر به أو أن يوجد له أتباع ممن ينتسبون للإسلام، هذا أمر ليس بغريب إذا عرفنا أن مسألة الهداية والتوفيق لا دخل للعقول بها، وأن الإنسان إذا الله عز وجل كتب عليه الضلال فلن تجد له ولي مرشد، ومهما كان قوة عقله وإدراكه وحتى علمه. إذا ولذلك ينبغي المسلم دائما يسأل الله العافية وأن يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وألا يغتر بعقله ولا حتى أيضا بعلمه، إنه يلجأ إلى الله عز وجل. ومثال ذلك مثال يعني واضح، أن الله عز وجل حينما ذكر أهل النار، يعني الناس عندما يبعثون يوم القيامة ويشهدون مشاهد القيامة المرعبة الرهيبة، ثم يدخل أهل النار نسأل الله العافية، يتمنى الواحد منهم أن يرد إلى الدنيا، لماذا؟ لأحمد صالح. ومع ذلك قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كيف إنسان عاش أهوال القيامة 500 عام أو 1000 عام في المحشر، ثم رأى ما رأى من انقلاب الأمور الكونية، ثم النار الشديدة العذاب، ويتمنى أن يرجع ليعمل صالحا، ومع ذلك ما يدل على أن القلوب بيد الله ليس للعباد حول ولا قوة. ومع ذلك الله عز وجل يقول ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى منه وحده. وبه لا تدرك أن الأمر بيد الله وحده، وأنك لا بد أن تعتصم بالله سبحانه، وأن الهداية بيد الله، لا دخل لقدرة البشر ولا عقولهم ولا علمهم ولا إمكاناتهم بذلك. ونسأل الله الجميع الهداية والتوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن ننتقل إلى درسنا الثاني. تعلمون أن في الدرس الماضي انتهينا من كتاب فضل الإسلام، انتهينا من كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبناء عليه سنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله مع مجموعة الفتاوى في جامع العلوم والحكم. وآمل من الأخوة أن يحضروا النسخ المحققة لأنها أجود ومخدومة. اليوم كما قلت لكم سابقا أن في ما يتعلق برد شيخ الإسلام على أهل الإلحاد والحلول والاتحاد نجد أنه كرر كثيرا من المسائل، وأحيانا يستطر الاستطرادات أجمل فيها بما يكفي في مواضع أخرى. فمن هنا سننتقي من خلال هذا المجلد مواضع معينة تتعلق بأهم مناهج أهل الحلم الذين تأثرت بهم طوائف من هذه الأمة وعلى رأسهم ابن عرب. وتكلم الشيخ أو قرأنا في الدرس الماضي جملة مما قاله ابن عربي، واليوم أيضا نعرج على جزء آخر من مقالة ابن عربي أو على وجه آخر مما عرضه الشيخ الإسلام ابن تيمية من مقالة ابن عربي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى آخرين. ما سنبدأ به سيبدأ من صفحة 143 143 من المجلد الثاني لطبعة خادم الحرمين الشريفين. هذه المقالة يعني هي إجمال لكلام لمذهب ابن عربي والرد عليه. نعم. المقالة الأولى مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم، وهي كونها كفرا أقرب للإسلام لما يوجد في كلامه من الجيد كثيرا، وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى، والله أعلم بما مات عليه. فإن مقالته مبنية على أصلين، أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة، وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام أبو عثمان الشحام. لحظة، هذه المسألة سيكررها الشيخ، مسألة أن المعدوم شيء ثابت في العدم. طبعا هذه من الناحية العقلية والبدهية غير معقولة، غير يعني سائغة، لأن العدم ما سمي عدم إلا أنه لا يقبل الوصف بالوجود أصلا، والثبوت لا يوصف به العدم. فقولهم أن, أن, أن, أن المعدوم شيء ثابت في العدم راجع إلى أنهم يعتقدون أن الوجود كله إنما تكون من عناصر أولية، هذه العناصر الأولية يعبرون عنها بالعدم. سترون بعد ذلك، مع أن هذا غير معقول، يعني من ناحية العقلية غير معقول، لكن ومع ذلك يعني يتبين أن هذه مقولتهم يعني لأنهم لا يعتقدون لله عز وجل تميز عن المخلوقات، أو بعبارة أخرى أقول قالوا ذلك لأنهم وأرجو أن تنتبهوا لهذه العبارة، لأن استخلصتها من كلام شيخ الإسلام ليست من عندي ومن غيره من الأئمة يتكلموا في هذا الموضوع، لأنهم قالوا بهذه المقولة أي زعموا أن المعدوم شيء ثابت في العدم وهو العناصر الأولية للوجود، لأنهم لا يؤمنون بأن الله يخلق من اللا شيء شيء، لأن هذا يؤدي إلى تميز المخلوق عن الخالق وهم لا يرون التميز. أرجو أن تصغوا إلى كلام جيداً.